خلاص مصيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحياة الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا وَلِلَّهِ Yeah. رأيتم اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير كتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في السيجارة يا اخي يا تطفيها يا تخرج بره لان كده غلط القرآن ما هوش عاوز علت احنا بنتلو القرآن لله فتحترم القرآن يا تخرج بره لا حضرتك معلش يخرج شوية القرآن ما فيش عليه حد لا شوية ولا كتير إن الذين كفروا بالذكر لما جاء ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا لعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي Oh. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك ولا تضع إلا بين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ما يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس

قَبَّرُوا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعام شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وزيتونا ونخلا وعنبا وجوه يومئذ وينقلب إلى أهله

خلق فسوى والليل إذا يغشاها

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. سمعت من كتاب الله الكريم من المتر الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الأستاذ الشيخ الشحات محمد أنور والمدير القصر الجديد صوت الإذاعة إدارة محمود الفلاح المقيم كفر حسين الجازي 30 84.